أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله. تختم هذه السورة بالآيات الثلاث بثلاث آيات مشتملة على بعض أسماء الله الحسنى، وافتتحت بالتوحيد بتوحيد الله. هو الله، هذا الاسم هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى وصفات العلى، هو الاسم الجامع، حتى قيل إنه الاسم الأعظم الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، توحيد الإلهية، وهو أصل دين الإسلام، دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا أيضا صفة واسم، صفة له تعالى واسم من أسمائه. عالم الغيب والشهادة، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، أيضا اسمان من أسمائه الحسنى يدلان على صفة الرحمة له سبحانه وتعالى. واسمه الرحمن يدل على الرحمة العامة لجميع الخلق، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. هو الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى هو الله، هذه الآية الثانية، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك هو الذي له الملك، ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، هو خالقها ومدبرها كما يشاء سبحانه وتعالى. القدوس يعني المتقدس عن كل نقص وعيب، الطاهر عن كل عيب وآفة. السلام كذلك قريب من معناه، أي السالم من العيوب والآفات والنقائص، فاسمه السلام ومنه السلام. الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام. المؤمن، المؤمن من الأمن، يعني المؤمن لعباده، أطعمه من جوع وآمنه من خوف، فهو الذي يعطي الأمن لمن يشاء. وقيل معناه المصدق للصادقين بإظهار دلائل صدقهم. المؤمن المهيمن العزيز، يعني القوي الغالب الذي لا يغلبه شيء. لا، قال تعالى: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله عزيز، إن الله قوي العزيز. الجبار فيه معنى القوة، وهو الذي يجبر الكثير، يجبر قلوب المنكسرين، ويجبر الكثير، فهو الجبار. فيه معنى القوة وفيه معنى الجبر، جبر الكسر. العزيز الجبار المتكبر، يعني المتعالي عن كل سوء وعن كل نقص، فله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. التكبر في الناس نقص، التكبر في العباد نقص، لأن العبد إذا تكبر كان متجاوزا لحده، أما التكبر في حق الله فهو كمال، لأنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله تنزيه، هذه كلمة تنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل إفك وشرك ونقص وعيب، تنزيها لله. سبحان الله عما يشركون، أي سبحان الله عن شرك المشركين، سبحانه أن يكون له شريك، فلا شريك له سبحانه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. سبحان الله عما يشركون. فمن هذه أسماؤه وهذه صفاته، كيف يكون له شريك أو يكون له نظير؟ فلا كفء له ولا ند ولا سمي. ثم قال تعالى في الآية الثالثة: هو الله الخالق البارئ المصور. فسر الخالق بالمقدر، هو الذي قدر الأقدار وجعل لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى، وهو الذي يبرز الشيء إلى الوجود، فهو قدر الأقدار وأوجد ما شاء مما قدره سبحانه وتعالى. وإذا أوجد شيئا أوجده على وفق التقدير، على مطابق لتقديره. فالخالق من معنى الخلق التقدير، والبارئ بمعنى الموجد للشيء كما قدره، المصور يعني جاعل الصور في المخلوقات، هو الذي يصور العباد، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا الإنسان في بطن أمه يخلق الله جسده ويصوره كيف شاء، ويخرج الناس على صور لا تحصى، فلكل فرد صورة لا يشركه فيها آخر، فلا تجد اثنين على صورة واحدة من كل وجه، يكون بينهما تشابه لكن التطابق لا، لا يتطابقان. ولهذا إذا اجتمع تميز بين الشخصين، تميز بينهما. له الأسماء الحسنى كلمة جامعة، فبعدما ذكر الله جملة من الأسماء قال: له الأسماء الحسنى. فجميع أسمائه تعالى حسنى، كلها دالة على الكمال، كل اسم من أسماء يدل على صفة من صفات الكمال. تسبح له السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فختمت السورة بمثل ما بدأت به، بدأت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وختمت تسبح له السماوات، تسبح له السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم يا محمد.

ومع ذلك فكلها حسنى، أي صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها لا نقص في أسماء شيء. أسماء الله كثيرة، منها ما أعلمنا به ومنها ما استأثر به، كما في الحديث المعروف: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته من أحد من خلقه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فله أسماء لا يعلمها غيره، وله أسماء أنزلها فيما شاء من كتبه، وله أسماء علمها من شاء من عباده. فله الأسماء الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. نعم. صلى الله عليك. لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه، ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها، ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كمالها وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام، يسبحون بحمده ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته، وهو العزيز الحكيم الذي لا يريد شيئا إلا ويكون، ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة. تم تفسير سورة الحشر، والحمد لله وحده. انتهى. أحسنت. نعم.